العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وأما كأن فتعمل ويحل ذكر فيها ويصل الفعل منها بلم أو قد. إذا خففت كأن وجب إعمالها فإيجاب إعمال أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن، ولا يلزم أن يكون ضميرا. قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأنظى بوجه تعطو إلى وارث. نعم، ضبية على اسم الله. نعم، كأنظى بوجه فأنضبية تعقوم إلى وارث السلام. يروى بنص الضبية على أنها الإثم، والجملة بعدها صفة والخبر محذوف، أي كأنضبية عاطية هذه المرة. هي كان عاطية هذه المرة، كأنضبية على النصر، كأنضبية عاطية هذه المرة. فيكون من عكس التشبيه، أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه. ويروى برفعها على حد الاسم، أي كأنها ضبية. وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحفظ إيقافه، فالمفرد كقوله كأن ضبية في رواية مرها، والجملة الاسمية كقوله كأن تجياه حقان. وإن كان فعلا وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد، فالأول كقوله تعالى: فأن لم تغن بالأمس، وقول الشاعر: فأن لم يكن بين الفجور إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. والثاني كقوله: أجفت ترحم غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت تخرج تلك. ولا يتوسط خبر منا إلا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة. هذا منه ما تقدم، كأن أن الغالب حذف خبر، فقد يظهر الخبر اسما صريحا كما تقدم، وقد يكون ضميرا محذوفا، ولكن ذكر اسمها اكثر من ذكر ان كما تقدم. ثم يرد من التشبيه صلاه تحقيقا وصلاه ظنا. نعم، كما تقدم. نعم. ولا يتوسط خبرهن الا ظرفا او مجرورا، نحو ان في ذلك لعبره، ان لدينا امثال. ولا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليهما، كما جاز في باب كان، لا يقال ان قائم زيدا كما يقال كان قائما زيدا، والفرق بينهما ان الافعال امكن في العمل من الحروف، فكانت اجمل او احمل لأحمل هذا، لأحمل تقدم أخبارها على أسمائها بقوة الفعل، لأن الأصل في العمل الأفعال، أما الحروف جامدة وضعيفة، فلهذا لا تتحمل تقدم خبرها على اسمها، ولكن تتحمل شيئا واحدا هو تقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا، لأنهم يتوسعون، العرب توسع في الظروف والمجرورات ما لا تتوسع بغيرها من الأسماء الظاهرة، فلهذا جاز تقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، بخلاف إذا كان اسما فإنه لا يتقدم. أما الأفعال فإنها قوية العمل، والأصل العمل لها للأفعال، فتقدم أخبارها عليها تارة وعلى أسمائها تارة أخرى. أما الحروف لا، وصاراها أن تتقدم أخبارها على أسمائها إذا كان ظرفا إن لدينا أنكالا، أو جار مجرورا مثل إن فيها العبرة أو فيها آية. نعم. لأنه فكانت أحمل لأنه يتصرف في معمولها، وما أحسن قول ابن عمين يشكو تأخره، فأمني من أقبال إن ولم يجب يجد له أحد في النحو أن يتقدم. فهمني من أخبار إن. نعم. له أحد في النحو أن يتقدم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز فيهما أن يتوسط، لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما، كما قال الله تعالى: إن لدينا أمثالا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. استغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العكس، ولا يلزم من ذكر توسطهم توصية الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، لأنه لا يلزم من تجيزهم في الأسهل تجيزهم في غيره. كلام على من عندي محاشي. كما قال المؤلف ابن عمرين وهو شرف الدين ابو العباس محمد بن نصر الدين ابو العباس محمد بن نصر الدين ابن نصر ابن الحسين ابن عمرين الانصاري الكوفي الاصل الدمشقي المولد والوفاء، يوجد في دمشق في سنه 39 و500 وفي السوادية سنة 60 و 360 من الهجرة. وليس ابن عمرين ممن يحتج بشعره في قواعد النحو والصرف واللغة، ولكنك ترى أن المؤلف لم ينشده لاستشهاده على شيء من ذلك، وإنما أنشده استطرافا لمعناه ولأنه تضمن بعبارته بيان قاعدة النحوية. متأخر. الفائدة منه أنه ذكر أن النحو النحويين ما أجازوا تقديم خبرهم، وذهب أنه كأني من أخباري إنه لو يجيز له أحد النحو يتقدم نحو، المقصود هذه الفائدة. نعم.